بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده جل جلاله على فيض آلائه ومزيد نعمائه، وأستغفره وأتوب إليه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البدء في الحديث قرأتم في آخره لما قال رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. القائل ها هنا هو الإمام النووي رحمه الله، فإنه لما جمع هذه الأحاديث الأربعين في هذا الكتاب وجعل بعد كل حديث ذكر من خرجه من الأئمة أصحاب الحديث، عمد رحمه الله تعالى إلى بيان هذا الحديث ومنزلته. اجتهد رحمه الله أن تكون الأحاديث في الصحيحين قدر المستطاع أو في السنن وغيرها مما يصح عند المحدثين. هذا الحديث قال في آخره رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. أنتم تعلمون ومن قرأ منكم جامع الترمذي المسمى بالسنن فإن الإمام الترمذي غالبا ما يعقب على كل حديث يذكره بالحكم عليه أو ببيان موقف الفقهاء منه في الاستنباط والحكم، وهذا تفرد به الترمذي من بين أئمة الحديث، فإنه يختم الحديث فيقول حديث حسن، وأحيانا يقول حديث صحيح، وأحيانا يقول حديث غريب، وأحيانا يقول حديث حسن غريب أو حسن صحيح، يجمع بين وصفين. هذا مما تفرد به الترمذي. البخاري لا يصنع هذا، ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا ابن ماجة، فكان هذا من طريقة الترمذي في جامعه في السنن. وأن يقول حديث حسن أو حديث صحيح معروف معناه، وأن يقول حديث غريب يشير إلى الضعف غالبا بوصف الغرابة. لكن مما أشكل على العلماء كثيرا قول الترمذي حسن صحيح، لأن الحسن رتبة والصحيح رتبة، وتفاوت كثيرا في بيان قصده من قوله حسن صحيح، ولا يزال العلماء منذ ذلك الوقت وهم يحاولون اجتهادا تفسير قصد الترمذي بهذه العبارة. نسخ الجامع جامع الترمذي التي انتشرت، وتعرفون النسخ كانت تنتشر من خلال نسخ الكتاب، فيأتي المحدثون يقرؤون الحديث على طلابهم، فينسخ الطالب أحاديث الترمذي من سماعه من شيخه، ثم يكون له إجازة بالسند إلى الإمام الترمذي وهكذا. فما كانت مطابع ولا كتب، فكانت النسخ يكتبها الطلاب بأيديهم من نسخ شيوخهم، وهكذا تتداول جيلا بعد جيل. هكذا كان صحيح البخاري ومسلم وسائر الكتب، فتسمع وتنسخ، والطالب يحصل على إسناده من شيخ يقول حدثني شيخي فلان وعنده نسخة من الكتاب، ثم إذا أصبح ويروي لطلابه يقول حدثني شيخي، وطلابه ينسخون الكتاب ويسمعون منه. إذن السماع والنسخ انتقلت بها دواوين السنة عبر أجيال الأمة. الإشكال أن جامع الترمذي في نسخه المتداولة يحصل تفاوت في بعض الأحاديث التي يعلق عليها الترمذي. هنا ماذا قال النووي؟ قال رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. يعني النسخ التي نقل بها جامع الترمذي فيما وقف عليه النووي، يقول بعض نسخ الترمذي بعد هذا الحديث مكتوب إيش؟ حديث حسن، وفي بعض النسخ مكتوب حديث حسن صحيح. لا تقول لا فرق، أنا يهمني أن أعرف رأي الإمام الترمذي في الحديث. إذا كان القول عند الترمذي حديث حسن فالحديث حسن عنده، وإذا قال حسن صحيح فهو صحيح، بل في أقوى درجات الصحة كما يرى بعض العلماء، فالفرق كبير. أنا لو أردت أن أعرف ما قول الترمذي في هذا الحديث، هل هو ممن يحسنه أو يصححه، أحتاج أن أعرف ماذا قال في الحديث، وهذه مشكلة. فقال الإمام النووي بعض النسخ فيها كذا وبعضها كذا، والذي يغلب على الظن أن الصحيح قول الترمذي حديث حسن، فإن الحديث لا يبلغ درجة الصحة، كثير من طرق هذا الحديث ضعيفة الإسناد، وأنتم تعرفون أن الضعيف إذا تعددت طرقه ارتقى إلى درجة الحسن فقط ولا يبلغ الصحيح، فغالب ما يصل إليه الحديث هذا إلى درجة الصحة إلى درجة الحسن وليس إلى درجة الصحة. هذا من فائدة أن تعرف أن لك لما تحفظ الحديث وتقول ما ذكره النووي قال الترمذي حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح، ماذا يقصد النووي بهذا، وهي فائدة مهمة جدا لطلاب العلم عموما وللمهتمين بالحديث على وجه الخصوص. قبل أن ندخل في حديث اليوم، أردت أن أعقب على ما ختمنا به درسنا الأسبوع الماضي في حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وذكرته في نهاية المجلس، وأحببت الآن أن أعود إليه بشيء من ذكر النقاط على عجالة. مر بكم أن الإحسان المقصود في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء إحسان عام، وذكرنا أن الإحسان أصل من أصول الشريعة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا أصل عام، فيجب على المؤمن أن يحسن في عبادته لله، أن يحسن في حياته العامة، أن يحسن في طلب الرزق، أن يحسن في طلب العلم، أن يحسن في معاملة الزوجة، أن يحسن في تربية الولد، أن يحسن في بيعه وشرائه، أن يحسن في كل شيء، حتى لباسك الذي تلبسه أنت مأمور بالإحسان فيه، والإحسان في كل شيء بحسبه. وهذا كبير، هذا الباب جدا ومتفاوت، وبسرعة مررنا على أهم ما يلتفت إليه نظر طالب العلم في الإحسان. أنا سأركز ها هنا بنقطة أشرت إليها، وهي مسألة الإحسان في التعامل الأسري، في التعامل مع الزوجة، في التعامل مع الولد، في التعامل مع الوالدين، في التعامل مع الإخوة والأخوات في العائلة. واحدة يا شباب، من أهم ما يتعين على طالب العلم أن يتصف به لكونه طالب علم، أن يتميز من بين الناس في إحسانه في معاملته بأقرب الناس إليه، والداه، إخوته، زوجته، أولاده. ثم لا عليك أن تحسب حسابا كبيرا لما سيأتي بعد، لأن من أحسنها هنا حتما ستراه محسنا في غيره وليس العكس. ركز معي، بعضنا يوفق أن يحسن في التعامل مع الأصدقاء، يوفق أن يحسن في التعامل مع كل الناس، إلا أنه ليس كذلك في أقرب الناس إليه. وسبب ذلك أن النفس البشرية بحكم كثرة التعامل والاحتكاك مع شخص أو مع أشخاص على صفة الاستمرار، ينشأ عن ذلك قدر من العلاقة المشحونة، فيصبح مثل سلك الكهرباء، إذا وقع على بعضه يخرج منه بعض الشرار، وممكن تحصل اشتعال نار، يحصل هذا بكثرة الاحتكاك. هذه طبيعة النفس، فجاء الإسلام وهذبها. تريد أن تكون من أحسن الناس أخلاقا، أهم ما ينبغي أن تعتني به هي هذه الدائرة الصغيرة، أقرب الناس إليك. ووصينا الإنسان بوالديه، شوف هذا نص كبير واضح، أهم من ينبغي الإحسان إليهم هم الوالدان، مع أنهم أكثر الناس احتكاكا بك لأنهم معك منذ ولادتك، فأكثر من تتعامل معه في الحياة منذ أن خرجت إلى الدنيا هما والداك، ومع ذلك أنت مأمور بالإحسان إليهما قبل أي إنسان آخر. ثم جاء الأمر بالإحسان حتى إلى الأهل، إلى الزوجات، إلى الأولاد في التعامل. يقول عليه الصلاة والسلام: خياركم لأهله. في الحديث الآخر يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. في الحديث الآخر يقول: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق هذا يعطيك صفة الخيرية، أنت خير من غيرك، ممتاز. إذا معنا 1، 2، 3، 5، 10 هؤلاء من أحسن الناس أخلاقا، وقلنا هذا هؤلاء 50 أو 100 هم من أحسن الأمة لأنهم من الأحسن أخلاقا، ماشي. لو أردت أن أخذ الأفضل من هؤلاء 50 أو 100 سيأتيك حديث: خياركم لأهله. صحيح وإن كان موصوفا بحسن الخلق، لكن يبقى التعامل مع الأهل هو المعيار الأكبر في صدق حسن الخلق. ولكم قلنا مرارا يا أحبة، التعامل الخاص داخل البيت هو الذي يكشف بصدق مستوى أخلاق الواحد منا. تعرف ليش؟ يعني أنا معكم يمكن أن أتزين لكم وأتجمل ببعض العبارات وببعض الأخلاق، وهذا سهل، حتى سيء الخلق يستطيع أن يصنعه، سهل أتقابل معك نصف ساعة مرة في الأسبوع، حتى لو مر كل يوم زميل لي في العمل، أستطيع أن أتعامل بطريقة أبدو أمامك في حسن خلق، هذا سهل. تدري ما هو الصعب؟ الصعب هناك عندما تكون داخل البيت. ثق تماما، عندما تخلع ثيابك إذا دخلت البيت أنت أيضا تخلع المظهر الذي تلبسه للناس، فالذي يبقى بعدما تخلع هذا، ما الذي يبقى؟ يبقى حقيقتك، حقيقتك هي التي تبدو هناك في الداخل. فإن كان الذي يبدو بعد أن تخلع ثوبك، إن كان الذي يظهر هناك للزوجة وللأولاد وللوالدين وللإخوة وللأخوات، إن كان الذي يظهر هو الكرم، هو الأدب، هو حسن الخلق، فأنت ممتاز، ظاهرك وباطنك سواء في حسن الخلق والتعامل الرفيع. إن كان الذي يظهر هو الشراسة وسوء الخلق، الحدة، الغضب، الخصومة المستمرة، السب، الشتم، الضرب، إذن كان اللباس الذي تلبسه مجرد قماش شكل لا يعني شيئا. وتماما كما لبست الثوب بعد أن غسلته وكويته وتجملت ووضعت الطيب وخرجت، أخلاقك في الحقيقة هي هكذا، هي نوع من الزينة وليس خلقا حقيقيا فيك إن كنت كذلك. أرجو أن أكون وضحت الصورة. أحيانا تكون الأخلاق التي نتعامل بها مع الناس ليس خلقا حقيقيا، فالصدق، الأمانة، الكرم، التواضع، الابتسامة، الكلمة الحلوة، أحيانا ما تكون خلقا حقيقيا فيا، لكنني تعطرت به قبل أن أخرج من البيت تماما كما فعلت اللباس صدقا. وأحيانا أشعر أنني زينته وكويت الملابس ونظفتها ولبست تلك الأخلاق، هذا ليس خلقا عندما تلبسه أحيانا وتخلعه أحيانا، هذه ليست أخلاق. الأخلاق الحقيقية التي تبقى معك، التي هي جزء منك، فلو خلعت لباسك تبقى عليك، لو دخلت منزلك تبقى عليك. ولهذا فإن الصادق في معيار الأخلاق هو ما يعمله الواحد منا داخل بيته، حيث لا يراه الناس، حيث لا يتزين، حيث لا يحاول أن يظهر بصورة مختلفة، هو لا يمثل. عندما تراه مع زوجته، مع أولاده، مع والديه، مع إخوته، عندما تراه في قمة الأدب والهدوء والحلم والكرم والإحسان والعفو والصفح، هذه أخلاق حقيقية. لكن في الخارج أبدا هذا ليس مصداق أخلاق. قد يتعامل معك لأنه صديق ويحترمك، قد يكون عنده مصلحة، قد يكون أي سبب آخر، الخلق الحقيقي هناك. ولهذا قال خياركم خياركم لأهله، وبالتالي فمن صدق في حسن خلق مع أهله يقينا يقينا هو في الخارج كذلك، لأن العكس، العكس هو الكثير. قد يكون حسن الخلق في الخارج سيئه في الداخل، لكن أبدا لا يمكن أن تجد حسن الخلق في الداخل سيئا في الخارج. فبالتالي تبين أن من اهتم بالأساس ظهر له حسن الخلق. هذا من الإحسان يا أحبة. وأنا أريد ونحن طلبة علم بصدق ألا تنزلق أقدامنا في مثل هذا المنزلق الذي وقع فيه كثير من الناس مع الأسف الشديد. ما هو؟ هو أنه يعتني بأخلاقه إذا خرج للناس، إذا تعامل معه، هو مع أصدقائه ومع أصحابه ومع أساتذته من أجمل ما يكون ومن أحسن الناس خلقا، والناس تحبه وتحترمه، ويستغربون جدا جدا جدا إذا سمعوا من داخل البيت خلاف هذا، يستغربون، يصدمون، غير معقول، فلان لا لا أبدا لا يمكن أن يكون. لكنه لا يعلم أن الأخبار التي داخل البيت ليس صندوقا يغلق فلا يمكن أن يخرج، بلى والله كل شيء من شأنه أن يعلم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، لا تظن أن شيئا من أخلاقك يمكن أن يبقى سرا إلى أن تموت لا يعلم به أحد، طالما هي أخلاق مهما حاولت إخفاءها. والبيت ليس حفرة في قبر الذي تعمله يندفن ولا يدري به أحد أبدا، تعاملك، أخلاقك مع والديك، مع زوجتك، مع أولادك، والله يخرج شئت أم أبيت، ويعلم به الناس دريت أو ما دريت. وهذه طبيعة، هذه سنة الله في الحياة. حياتنا داخل البيوت صحيح هي أسرار وهي خصوصية، لكن أراد الله عز وجل ألا يبقى شيئا في حياة الناس من ناحية الأخلاق، ألا يبقى سرا. فتجد الرجل حسن الخلق يذيع صيته ثناء وذكرا عاطرا من داخل بيته ومن خارجه، وترى الرجل إن لم يكن كذلك أيضا يفوح خبره السيء، وسوء عشرته وتعامله وغلظته أيضا يفوح خبره ويخرج هذا للناس. مع الأيام سيبدأ يتراكم هذا. أنا لا أتكلم حتى نخاف مما يمكن أن يخرج إلى الناس، لا والله، أنا أتكلم كيف نصلح أنفسنا. كم يسوءك عندما تقف على شأن، على خبر، على معلومة، على قضية تجد فيها أن خلافا حصل بين زوجين في بيت، وأن أسرة لطالب علم حصل فيها شقاق، ثم تسمع وتقف على أخبار ما كنت تتمنى أن طالب علم يحصل منه هذا. ما هو؟ إساءة، غلظة، نوع من العدوان على زوجته أو على أولاده، وسوء عشرة، عجيب هذا. نحن بشر ويقع منا هذا، لكن أين أثر العلم؟ والله يا أحبة العلم ليس بكثرة شهادات ولا بدرجات عليا نصل إليها. العلم ليس طالبا يدرس في مرحلة دبلوم في عهد اللغة أو في بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، العلم أثر ما تعلمت على حياتك على أخلاقك. ربما كان أحدنا صغيرا في طلب العلم لكنه عظيم جدا في انتفاعه مما تعلم، وقد يكون العكس كبير جدا في طلب علم وقطع سنوات وحصل شهادات ووصل إلى درجات لكن هو هو أخلاقه ما اختلفت، عبادته ما اختلفت، تقواه لله كما هو ما اختلف شيئا. أين أثر العلم؟ سنوات قضيتها في هذا الطريق أين هي؟ ما ظهر أثرها عليك؟ واعلم أن الأثر عندما يظهر على طالب العلم فأول ما يظهر عليه في أخلاقه. يا أحبة، ما خرجنا من بطون أمهاتنا كاملين، ما أحد منا خرج من بطن أمه كريما عظيما حييا خلوقا، كلنا خرجنا بنقص ونتعلم في هذه الحياة. تعلمنا، درسنا، حضرنا خطب جمعة وحضرنا دروسا ومحاضرات وحضرنا دورات وحضرنا واخذنا شهادات. السؤال كل هذا الذي قطعناه في الطريق، أصغر واحد فينا الآن ربما عمره في حدود 20 سنة، هذا أصغر واحد، سنوات قضيناها في دراسة وطلب علم وسماع خطب وجلوس إلى شيوخ، هذا كله ينبغي أن يظهر أثره. هذا الأثر ربما كان في العبادات في المعاملات في الأخلاق. واحدة من أهم الجهات التي يظهر فيها أثر العلم حقيقة هو أخلاقنا، وأخلاقنا أهم ما تكون مع أسرنا وأهل بيوتنا. والله ليس مما يحسن بطالب العلم أن يكون سيء التعامل مع أولاده في تربيتهم ولا يعرف معهم إلا أسلوب الضرب والخصام والشتم، ثم لا يستطيع أن يخرج أولادا فيهم أثر الخير والصلاح. أسوأ ما يكون أن تسمع خبرا من زوجة تشتكي من زوجها من طالب علم أنه كثير الضرب لها، أنه شديد الإهانة لها، أنه سيء العشرة معها. هذا لا يحسن أن تسمعه ولا تتمنى أن تكون في موقفه يوما ما. لكن سؤالي هو كيف وصلنا إلى هذا؟ أنا سأخبرك. طول العشرة وكثرة الخطأ وتكرار المواقف السلبية ينشأ عنها مثل هذا. كيف يعني؟ يعني يختلف هو وزوجته على شيء، يتكلم معها، يتفاهم، يفترض أنها لن تكرر الخطأ لكنها ستكرر. الولد يؤدبه أبوه يقول له لا تفعل هذا الشيء لكنه سيفعل، يتكرر هذا مرة مرتين ثلاث خمس عشرة. يظن الرجل الزوج هنا أو الأب هنا أنه يحتاج إلى أن يغير الطريقة، فيبدأ يشتد ويغضب ويبدأ أحيانا يسوء في تعامله أشد وأشد، يظن أنه بهذا يصلح الخطأ، فيبدأ يخاصم أو يمد يده يضرب أو ربما اشتد حتى تجاوز الحدود الشرعية في العقاب وفي الأذى، يظن أنه يحسن وبالتالي ما حصل شيء. ثم ماذا سيفعل؟ سيستمر ويقول خلاص هذا أكثر شيء، ما بقي إلا القتل، وأنا إلى الآن في هذه الدرجة ما أستطيع أن أصل إلى القتل وأنا سأستمر لعل شيء يحصل. فتنظر إلى الحياة وإذا هي كلها خصام وضرب وسوء عشرة وسوء تفاهم وطوال البيت مشتعل نار طوال الوقت. أي حياة هذه؟ كيف هي؟ ولماذا وصلنا إلى هذا؟ يقول أخي ولدي هذا ما يفهم، كلمته مرارا هو الخطأ نفسه يكرره، منعته من هذا الشيء ولا يزال يفعل. يقول بعض أهل العلم طالما أدبت ولدك مرارا وتزعم أنك حاولت معه كثيرا ثم هو لم يتغير، صدقني أنت أيضا لم تكرر تجربتك في نصحك. الذي حصل أن الأسلوب الذي عملته والكلام الذي قلته ما استفاد منه، فلأنه ما فهم أنت تكرر نفس الكلام، كأنك تقول لشخص لا يسمع لا تفعل وهو ما يسمع. يحتاج أن تغير الطريقة، تؤشر له بإشارة، تقول له لا تفعل بطريقة اليد بالإشارة، فأنت تكرر العبارة وهو ما يسمع وتظن أنه لا يستجيب لك وأنه أيضا لا يستفيد من نصحك، وهو ليس كذلك. القضية أنك ما استطعت أن توصل إليه ماذا تريد. لا تقول إني كلمته، كلمته. النفوس البشرية ليست سواء، بعضهم يفهم بالكلام وبعضهم يفهم بالمثال وبعضهم يفهم بالهجر وبعضهم يفهم بالترغيب وبعضهم بالترهيب، الأساليب في هذا مختلفة، فنحن نحتاج أن نفكر كيف نصل. مرة أخيرة سأقول أمامنا أصول شرعية كبيرة، واحد منها عموم الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثانيها التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام، والله إذا ما نفعك الأول لعله ينفعك الثاني. هل تقول إنه عليه الصلاة والسلام عاش مع نساء من الجنة وكنا ملائكة لا يختلفنا لا يختصمنا لا يسئنا؟ أبدا، حصل كل هذا، بل يحصل التآمر. وفي صحيح البخاري وغيره أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وحزب فيه أم سلمة وباقي أمهات المؤمنين، أحزاب داخل البيت النبوي. ويحصل اتفاق وتآمر وترتيب بعض الخطوات يحصل داخل البيت النبوي. وحصل أيضا أن أمهات المؤمنين كنا اختلفنا على بعض القضايا، لما شرب العسل عند صفية وغارت من ذلك حفصة وعائشة وعرفوا أنه يحب العسل كما تقول عائشة في الصحيح كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلواء والعسل، فكانت صفية تصنع له العسل دائما، فإذا جاءها وضعت له العسل في الإناء وشرب فأعجبه هذا، فغارت عائشة وغارت حفصة هذا كل يوم يذهب عنده ويشرب عسل وهي ما عندها عسل ماذا تصنع؟ فاتفقتا على أنه إذا جاء من عندها صلى الله عليه وسلم تقول له في فمك رائحة كريهة، إيش هذا؟ هذا من محاولات النساء. فحصل هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام طيب مطيب أبدا لا يحب أن يكون في رائحته شيء من الكراهة ولا في فمه ولا في جسمه، فتضايق جدا وقال أبدا ما شربت إلا العسل، فقالوا كأنه رائحة كذا وذكروا رائحة كريهة كأنه رائحة كذا، فحلف عليه الصلاة والسلام وأقسم ألا يشرب عندها العسل مرة أخرى، وكان هذا هو المطلوب أن يغلق هذا الباب ولا يعود إلى شرب العسل مرة أخرى. ووصلت إلى النتيجة، نزل الوحي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم إلى آخر السياق. أقول حصل هذا، لا تقول إن نساءه كنا مبرآت من كل خطأ ومن كل، لا يحصل منهن ما يحصل من النساء، هن أشراف الأمة من النساء وأعلاهن رتبة، كفاهن شرفا أن الله اصطفاهن لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أريد أن أقول هذا الذي حصل بينهن من الخلاف من الغيرة من المشاكل الأسرية كيف كان موقفه عليه الصلاة والسلام كلكم يعرف، ما في حديث صحيح ولا ضعيف أنه شتم واحدة منهن فقال يا فلانة كذا، ما حصل ولا مرة. ما كان يغضب؟ بلى كان يغضب وغضب أكثر من مرة على زوجاته على بعضهن، حصل هذا، لكن والله أتحداك أن تخرج حديثا صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا كذبا أنه شتمها أي واحدة أو رفع يده عليها جر أذنها أو شعرها أو ضربها، أتحداك أن تخرج هذا مع كثرتهن واختلاف عقولهن وأعمارهن والقبائل. يعني عجيب، ما في اثنين مع بعض في تقارب، اختلاف سن اختلاف ثقافة اختلاف قبيلة اختلاف أعمار، عجيب. كل هذا صدقني يقينا لابد أن يسبب شيء من الخلافات، ومع هذا فبقي شيء كبير من الخلق العظيم داخل البيت النبوي. إذا رأيت رجلا ناجحا في حياته مع زوجته لا تظن بالضرورة لأن زوجته يعني هي من أكمل النساء عقلا وأدبا وعلما، لأن بعض الشباب إذا ذكر له صديق له يعيش مع زوجته حياة صالحة قال هي زوجته ليست مثل أم فلان أصلحها الله، إيش فيها؟ قال لا زوجته ما شاء الله حافظة قرآن طالبة علم شيخة لحيتها هكذا دائما. فإذا فسر الحياة السعيدة يقول زوجته صالحة وزوجتي ليست كذلك، من قال لك؟ من قال لك؟ هل ستكون زوجته أعلى إيمانا وأفضل من عائشة من حفصة من صفية من أم سلمة؟ مستحيل. لكن الذي يحصل إذا رأيت حياة ناجحة فاعلم تماما أن أحدهما عاقل، وينبغي أن يكون الرجل أعقل من المرأة لأنه هكذا خلقه الله عز وجل، أقصد بأعقل أكثر قدرة على أن يأتي بعقله في المواقف الصعبة ليثبت الأمور. المرأة تغلبها عاطفتها، فأين هذا؟ يحزنك والله كما قلت مرارا أن تسمع أخبارا وتقف على قصص وقضايا فيها مواقف سيئة في العشرة الزوجية سببها زوج، تكتشف أنه طالب علم. نحن بشر نخطئ، لكن أقول أين التهذب بالهدي النبوي؟ قلت لك أولا عندنا أصل شرعي عموم الإحسان، ثاني الهدي النبوي غاب كثيرا والله يا إخوة عن البيوت، غاب الإحسان فغابت معه حسن العشرة بين الأزواج، غاب الإحسان فنشأ العقوق بين الأولاد والآباء، غاب الإحسان فحصل الطلاق، غاب الإحسان فوقع الضرب والخصام والشقاق. فهذا كله لما يغيب الإحسان. ما معنى إحسان؟ معنى الإحسان أن تحتمل إساءة تواجهها، عندما ترى رجلا يستطيع أن يصبر فتق تماما ويحمل قلبا كبيرا، لكن سرعة الغضب والانفعال مهما كانت الأسباب تقول ما في فائدة، حاولت مرارا هي هكذا، هذا حد عقلها لا تستطيع أن تفعل أصلا أكثر من كذا، كل هذا عذر تفتحه لنفسك لتقول إنك على صواب، لا تتعب نفسك مهما فعلت من لم يكن على طريق النبي عليه الصلاة والسلام لسنا بحاجة أن نقول له إنك على صواب، لا تلتمس نفسك العذر. الأمر الثالث الخصوص، النصوص التي جاءت خصوصا في مسألة حسن العشرة وأثر هذا، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أخي حتى الطلاق الله يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، حتى الطلاق لما تقول لا خلاص أنت من طريق وأنا من طريق واذهبي إلى أهلك وخذي ملابسك وتوكلي على الله، حتى هذا ينبغي أن يكون بإحسان. إحسان يعني لا تسئ إليها. والله من أعقل الرجال رجل إذا ما استطاع أن يعيش مع زوجته بعد محاولات ومحاولات ومحاولات ووصل إلى الطلاق لا يمكن أن يقول عليها كلمة سيئة. فإذا سئل ليش طلقتها يقول ما استطعنا أن نعيش، خلاص من غير أن يقول هي وهي وهي وهي. أين تجد هذا؟ واحد في المليون. لكن هذا الواحد في المليون هو الذي استطاع أن يفهم الهدي النبوي ويمتثله في حياته. عيش معها بمعروف أو سرحها بإحسان، لكن تعيش معها لا بمعروف ولا بإحسان، تعيش معها بسوء وتعيش معها بسيء العشرة. أنا سأختم هنا بخصوصية طلابنا الوافدين. كل ما ذكرناه عن طلاب العلم ينطبق على كل طالب علم في الدنيا. يبقى أنتم أيها الوافدون، سأخصكم بنصيحة أخرى تقول أنتم طلاب علم مرتحلون مغتربون تجمعون بين شرف الرسالة التي خرجتم إليها طلب علم، وتجمعون مع هذا شرف المكان الذي جئتم إليه بيت الله وبلده الحرام، وتجمعون بين شرف الأعمار التي تقضونها هنا في تحصيل العلم وارتقاء مراتبه، وتجمعون فوق ذلك صعوبة الغربة، تأتون وتتركون في البلد هناك جزءا من الأسرة، ربما بعض الأطفال أو الإخوة والأخوات الوالدين، تأتون بزوجة وتواجهون صعوبة الحياة، النفقات وصعوبة العيش وتكاليف الحياة. أعرف أن حياة شاقة، لكن هي هكذا حياة طلاب العلم. كما قال بعضهم أبى الفقر إلا أن يعيش تحت عمائم العلماء، يعني الفقر يلازم حياة العلماء، هي هكذا حياتهم، فيها صعوبة وفيها مشقة وفيها كفاح في الحياة. هذا لون جميل من الحياة والله يا إخوة، صعوبة مشقة جهاد كفاح بلد الله الحرام طلب علم. ما أجمل أن يكون مع هذا يكمل هذا الجمال في الحياة بحياة زوجية تعيشها على هدي السيرة النبوية، أن يكون في حسن التعامل والأخلاق. أنا سأقول هذا لأن زوجاتكم مغتربات ويحملن من صعوبة العيش ما تحملون وزيادة. كيف؟ هي أيضا مغتربة مثلك، هي جاءت لعونك في طلب العلم، هي جاءت تربي أولادك، تهيئ طعامك، تجهز ثيابك. والله أسوأ النساء صنعة في البيت التي لا تحسن تطبخ ولا تحسن تغسل ولا تحسن ترتب البيت، أسوأهن يمكن أن تعطيك شيء لا تجده عند أي امرأة أخرى هي الفراش الحلال. يا أخي يكفي هذا، لو ما استطاعت أن تطبخ ولا تكنس ولا تنظف ولا تهيئ ولا شيء، حسبها أنها وفرت لك شيء لا تجده عند غيرها من النساء، الفراش الحلال والشهوة الحلال. هذا كله ينبغي أن ينظر إليه بعين العناية. ماذا تعني زوجتي أنا يا طالب العلم؟ ماذا تعني زوجتي في غربتي؟ ماذا تعني زوجتي في طريقي في طلب العلم؟ تعني شيئا كثيرا أقله هذا وليس بقليل. فإذا كل هذا يحملك على أن تحتمل ما قد يكون من سوء من خطأ من تقصير، واعلم أن المرأة هكذا جبلت على تقصير وعلى تهاون وعلى شيء. إذا استطعت أن تعيش حياتك محتملا كل هذا، متعقلا أن شيئا كثيرا يغتفر حتى تتوازن الحياة. أقول هذا ليكون كلاما لنا نستعين به في التوازن في شؤون البيت والأسرة حتى لا يطغى علينا. وسمعت من أفواه بعض طلبة العلم، دخلت في قضايا صلح، سمعت بعضهم يقول أنا محسن إليها غاية الإحسان، حسبها أني أتيت بها إلى مكة، حسبها أن اعتمرت وحجت، هي لو عاشت حياتها ما تحلم، أنا وفرت لها تذكرة وفرت لها سكنا. يبدأ يمتن بشيء هو فعله في الحقيقة لنفسه لا لها. نكون صرحاء، هو لما أتى بها ما أتى ليكرمها ويحسن لي، وأتى ليحسن لحياته هو، يحتاج إلى زوجة تخدمه وترتب بيته وتعيش معه، فهو في الحقيقة يعني مصلحته الكبرى لنفسه. فلماذا نكون أنانيين وتبدأ النظر عندنا تنقلب حتى الشيء الذي نفعله لأنفسنا نمتن به على غيرنا ونقول هي أنا أتيت بك، حججت واعتمرت وفعلت عمرة في رمضان وعمرة بدري متى وحج ومر كل سنة وعندك كذا وعندك بيت. ليس هكذا، ليس هكذا، ليس هكذا. فمن كانت زوجته طالبة علم وتدرس مثله فالله الله، الأمانة تضاعفت والمسؤولية كبرت، وسيكون في صعوبة في البيت ومراعاة الأطفال، أنت في دراسة وهي في دراسة، حياة جهاد. لكنها والله يا شباب أجمل ما يمكن أن يعيشه طالب علم في حياته مثل هذه السنوات. تصدقني ستأتيك أيام إذا كبرت بك السن وبيض شعر اللحية والرأس ستتذكر أن أجمل أيام العمر تلك السنوات التي قضيت في مكة، مع أنك أحيانا ما تجد فاتورة الجوال تسدد، وأحيانا ما تجد طعاما تشتريه، وأحيانا والله، ومع ذلك ستتذكر أنها أجمل أيام الحياة لما عشت أنت وزوجتك 7 سنوات 5 سنوات 10 سنوات من عمركم في مكة، ورزقتم من الأولاد محمد وفاطمة وخديجة ورقية وعدتم إلى البلد. ستتذكر أن هذه أجمل أيام الحياة. أجمل أيام الحياة هذه لا تعكرها بكثرة مشاكل، ليس لأنها ستكون على التمام 100% طوال الوقت، لا، لكن عليك أنت أن تصبر وتحتمل وتدير الحياة بطريقة أفضل، وتتذكر إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أجمل أيام حياتك هي هذه، فجملها قدر المستطاع، أوفيها حقها، أكرمها في التعامل. هي أكرمتك ليس بمالها لأنها لا مال لها ربما، لكن أكرمها، أعطيها حقها، وبل وساعدها. يعني إذا رأيت أنها بحاجة في ذهاب إلى الجامعة، بحاجة إلى أن تحتاج إلى نفقة، مكافأتها التي تصل إليها، عونك لها في دراستها، في طلبها للعلم، بل حتى النفقات، هي مثلك. أنت ستقول لكن أنا مكلف، عندي إيجار سكن وعندي تذاكر سفر للأولاد وعندي التزامات، وبالتالي لا مكافأتي ولا مكافأة وما تكفي، فتأكل مكافأتها مع مكافأتك وتقول أنا فقط أقوم بالالتزامات. راعي راعي هذا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. واجتهد، هي حياتك. هب أنها ليست طالبة ولا مكافأة لها، ما الذي كنت ستفعله؟ أخبرني. هب أنها ليست طالبة وليس عندها مكافأة، ما الذي كنت ستفعله؟ ستبحث عن حل آخر، صح؟ من الآن أعطي مكافأة وابحث عن حل آخر مثلا. هذا مثال، وقس عليه أشياء كثيرة. والله يا إخوة، هذه حياتكم، هي عماد ما يمكن أن تقوم عليه مستقبل أيامكم. البذل، العطاء. المرأة التي يصحبها زوجها ها هنا أيام الطلب بحسن عشرة ومعروف وإحسان، هي التي ستعينه باقي عمره في جهاد الدعوة وفي خدمة الإسلام أيضا بمعروف وإحسان. افعل شيئا هنا يخدمك هناك فيما بعد. إذا كبرت سنك وإذا على شأنك وإذا نفع الله بك، صدقني ستحتاج إلى امرأة تكون لك مثل ما كانت خديجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول لك انطلق إنك على خير، تقول لك لا تخشى علينا، لا تحمل همنا. لكن هذا إذا ملأتها إحسانا في مثل هذه المرحلة من العمر. عموما نحن أمام حياة، لا أدعي أن النساء فيها كمل وأنهن لا يخطئن ولا ينتقصن، لا لا، لكن أقول نحن ينبغي أن نكون على درجة الكمال والعطاء قدر المستطاع. عفوا، ضاق الوقت عن حديث اليوم، نؤجله الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.